الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا مألوما إلا خففت ألمه، ولا محزونا إلا أدخلت السرور على قلبه، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا ظالما إلا رددته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا مسلما إلا حسنت خاتمته وبصرته ونقيت قلبه، ولا حاجة يا لك رضا إلا قضيتها ويسرتها رب العالمين. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك يا رب العالمين. نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ونقول جميعا بعد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم: سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، المولود سنة 94 و100 من الهجرة النبوية الشريفة ببخارى، والمتوفى سنة 56 و200 من الهجرة النبوية الشريفة، والمدفون بمدينة خرتنك بجوار بخارى رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. في أبواب مناقب الأنصار، بعدما انتهينا من مناقب المهاجرين يدخل في أبواب مناقب الأنصار، وقرأنا فيها يوم الخميس الماضي بعض الأبواب، ووقفنا على باب ما جاء باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وموضوع الإخاء الذي فعله النبي لا مثيل له في التاريخ. معروف الأخوة تكون في النسب، منذ أن خلق الله سيدنا آدم إلى أن جاء رسول الله الأخوة في النسب التي ينبني عليها حتى الإرث والنصرة وغير ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين والأنصار جعل هناك قرابة جديدة، وهي قرابة الدين، فآخى بين المهاجرين والأنصار إخاء كان حتى يتوارثون فيه. ثم لما نزلت آية المواريث بعد ذلك قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. يعني وآخى بين مئة يعني ما تجيب كتب السيرة 50 من المهاجرين و50 من الأنصار، يعني لو فتحت كتب السيرة ممكن تلاقي أسماءهم، فلان آخى بينه وبين فلان وفلان آخى وهكذا، كان عددهم 150 من المهاجرين و50 من الأنصار آخى بينهم حتى تزول وحشة الغربة التي يشعر بها المهاجر مع الأنصار. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه يقول حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه. إسماعيل بن عبد الله شيخ الإمام البخاري اللي هو الأويسي يروي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، يبقى إبراهيم بن سعد يروي عن أبيه، سعد بن إبراهيم يروي عن جده اللي هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال لما قدموا المدينة، لما قدموا المدينة أي المهاجرين، آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين عبد الرحمن بن عوف اللي هو أبوه، بيتكلم على إخاء أبيه لأن الراوي إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فهو بيحكي قصة إخاء أبيه التي آخى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين أبيه وبين سعد بن الربيع. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة معروف، وسعد بن الربيع الخزرجي النقيب من النقباء، سيدنا سعد بن الربيع أنصاري خزرجي من النقباء. قال لعبد الرحمن إني، قال في رواية فقال يعني بزيادة الفاء ما يضرش، فقال لعبد الرحمن يعني سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فاقسم مالي نصفين، حاجة لم تحدث بين أخ وأخيه أصلا، وهذه تدل على علاقة الحب التي كانت يعني مزروعة في قلوب الصحابة ومؤتلفين حول النبي، حب النبي انعكس على حبهم لبعضهم البعض، ومحبتهم للنبي انعكست على محبة فوق محبة القرابة. يمكن الإنسان منا ما يعملش كده مع أخيه ابن أمه وأبيه ويقول له لك نصف مالي وأنا متزوج زوجتين أطلق إحداهما، فإذا انقضت عدتها تزوج الأخرى، ما حدش بيعمل كده، لكن هذا يدلك على مدى المحبة التي كانت في قلوبهم والتي ألف الله سبحانه وتعالى بينهم تأليف لا مثيل له. قال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فاقسم مالي نصفين. الحديث ده أصلا في البيع جابه الإمام البخاري بس إيه زود فيه، يعني كان اللفظ مختلف بإسناد مختلف، قال فأقسم لك نصف مالي، يعني هو اللي يقسم ماله نصف. هنا الرواية توحي إنه هو هيخيره في ماله ويقول له أنت اللي تقسم المال، تحتمل المعاني ممكن يكون قال له كده وقال له كده، خصوصا أنها الروايات كلها صحيحة الإسناد بشرط البخاري. فاقسم مالي نصفين ولامرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال إيه رد بقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف للكلام ده؟ قال بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف تاجر، أهل مكة كلهم تجار وأهل المدينة كلهم زراع، يعني عملهم في الزراعة أهل المدينة في النخل والزراعة والأرض، وأهل مكة تجار بحكم إيه منشأهم وبحكم أنها مدينة يعني معبر للقوافل ومحط رحال كثير من الناس، خصوصا أن فيها الكعبة يأتيها من كل فج عميق، فهم يغلب عليهم التجارة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال أين سوقكم، في رواية أبي ذر أين سوقك بالإيه بالإفراد هكذا، رواية أبي ذر الهروي للبخاري بر، فلو كان النص النسخة اللي قدامك سوقك لا تصححها فهي صحيحة أيضا، ودي رواية أبي ذر الهروي. أين سوقكم سوقك، فدلوه على سوق بني قينقاع، سوق بني قينقاع بجوار اليهود يعني في المدينة في إحدى ضواحي المدينة. فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، يعني مجرد أنه راح أول يوم رجع معاه مكسب أقط وسمن، بضاعة لسه باقية معاه ما باعهاش، الأقط اللي هو إيه اللبن المجفف، اللبن المجفف يحولوه إلى قطع ويبقى زي الخبز الجاف فيجفف زي اللبن البودرة في عصرنا احنا، بس كان يبقى قطع كده، ده الأقط وسم معروف السم. ثم تابع الغدو، كل يوم بقى يروح السوق ويرجع، كل يوم يروح السوق ويرجع. ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر سفرة، أثر بقى إيه يعني طيب الزفاف شكله كده اتجوز زي ما تقول في حنة في بتاع باين ان ده اتجوز تزوج. ثم جاء يوما وبه اثر صفرة اللي هو بيستعمل عند الزفاف يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، مهيم كلمة يعني ما وراءك، يعني ماذا حدث، ايه الاخبار اللي وراك، لانه مظهره في حاجة وممكن تبقى ما الامر، ما حقيقة الأمر، فاختصرت واختزلت فبقت مهيم. قال تزوجت امرأة من الأنصار، قال تزوجت، ما قالش بقى امرأة من الأنصار، هو قال في الرواية دي تزوجت بس، لكن الرواية اللي هناك في باب في بيوب في أبواب البيوع قال تزوجت امرأة من الأنصار بالزيادة دي، لكن الرواية دي ما فيش بقى ايه لفظ امرأة من الأنصار. قال تزوجت، قال كم سقت إليها يعني مهرا، قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب، وزن النواة من ذهب 5 دراهم يعني حوالي نصف دينار أو ربع دينار على اختلاف في التقييم، وزن نواة من ذهب ده المهر بتاعها، لو قسناها ب5 دراهم ونقول ان الدرهم 2.9 جرام فضة وجرام الفضة دلوقتي تمن ونقول 20 جنيه مثلا، ما انا مش متابع الاسعار قوي يعني، هو تمنه كام دلوقتي 20 ما شاء الله كويس، طيب يبقى نقول 3 جرام في 5 ما هو 2.9 نكربها تبقى 3 جرام، 3 في 5 ب15 جرام في 20 يبقى كأن دفع مهر 300 جنيه، يبقى كانت الحياة هناك رخيصة، أيام كانت الحياة فيها رخص، ما كانش حد غلب معاه 300 جنيه وراح يتجوز تبقى حاجة سهلة. قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب، شك إبراهيم، يعني الراوي هو اللي شك اللي هو إبراهيم ابن سعد، إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان تاجرا ناجحا جدا لدرجة أنه هو كان من أغنى الصحابة، لما مات سيدنا عبد الرحمن بن عوف كانوا بيقسموا التركة بتاعته بالجروف مش بالعدد، يعني مش يقعدوا يعدوا دنانير، لا ده يخشوا بالجروف والأفة ويعبي ويشيل، تصور بقى من كثرة أمواله أموال طائلة يعني، ترك أموال طائلة يعني. وكان يعني يتصدق كثير التصدق، يعني كان يتصدق ساعات بنصف ماله وربنا يبارك له تاني وهكذا، فكان يعني موفق في التجارة. وماله الكثير ده اللي هو يعني اكتسبه من حلال سبب تأخره في دخول الجنة، يعني هو مش من العشر المبشرين. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ آخرهم دخولا للجنة من العشر عبد الرحمن، حبسه ماله، اللي أخره مال على ما يتحاسب عليه، وهو ايه؟ من عين الحلال. علشان الناس اللي حريصة على المال قوي دي بس يعني تزهد فيه شوي، تعرف ان هو حتى لو كان حلال حيأخرها، فربنا ينجينا. وعن أبي قال حدثنا قتيبة، قتيبة هو أبو رجاء، أبو رجاء قتيبة بن سعيد، وكنيته أبو رجاء، شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام الترمذي وشيخ الإمام مسلم، تلاقيه كتير يروي عن قتيبة. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد، اللي هو حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير المال، فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها يعني لأجلك، حتى إذا حلت يعني انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك، في الرواية السابقة في أهلك ومالك، هنا في أهلك، يبقى اختصار، بارك الله لك في أهلك، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وبر من صفرة. الوبر اللي هي ايه؟ يعني لطخ كده، لطخة ايه؟ صفرة، اللي هو طيب النساء، طيب النساء له لون، فلما تزوج اقترب من امرأته فباهتت عليه، فجاء عليه ايه؟ لطخة كده من طيب النساء، زي ما واحد كده يلاقوا على ايه؟ خده مثلا ايه؟ بودرة حريمي، يبقى هو حريص عهد بامرأة، فهو نفس الحكاية، دخل على النبي وعليه الأثر ده صلى الله عليه وسلم، اللي هي ايه؟ وعليه وبر من صفرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. فقال ما سقت فيها؟ في رواية تانية ما سقت إليها؟ قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب، بالشك من الراوي يعني. فقال صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، أولم يعني اجمع بقى الصحابة وأطعم الناس اللي هي وليمة العرس، أولم ولو بشاه. وليمة العرس تكون قبل الدخول أو بعد الدخول أو وقت العقد، كل ده ينفع وليمة العرس، يعني ممكن كل واحد يختارها. هنا كانت بعد الدخول اهو، أو لما بعد الدخول، يبقى يجوز أن يعمل وليمة العرس بعد الدخول، ويجوز أنه يعملها ليلة الدخول زي ما بيعملوها المصريين، يجمعوا الناس ليلة الدخلة ويقعدوا يأكلوا وبعدين يمشوا ينصرفوا، والعريس إيه؟ ياخد زوجته ويروح. فبالتملي إيه؟ بيعملوها ليلة الدخلة المصريين عادته، جائز أيضا، وممكن تتعامل مع العقد، يعني ممكن يعمل الوليمة دي مع العقد قبل الدخول، فكل ده اسمها وليمة للعرس، وهي سنة وليست واجبة، وتتأتى حتى بالشوكولاتة، شوية شوكولاتة كده يقدموها للناس وكوباية عصير، خلاص هي دي الوليمة. مش شرط الوليمة يعني تقعد تاكل لما تشبع، يعني أي حاجة بسيط، الحكاية سهلة. وعن أبي قال حدثنا الصلت بن محمد أبو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة اللي هو سلسلة الذهب لأبي هريرة، أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أقوى أسانيد أبي هريرة. أبو الزناد اللي هو عبد الله بن زكوان، والأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز دفين الإسكندرية في مصر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخل. من حب الأنصار في المهاجرين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: دول جايين ليس لا يتملكون شيء، احنا مستعدين نقسم بيننا وبينهم النخل بتاعنا، ياخدوه حتى النخل أصلها. النبي صلى الله عليه وسلم رفض، صلى الله عليه وسلم، وقال لهم إن هم ينتفعوا بثمرها ولا يأخذوا أصلها. ليه؟ لما يأتي بعد ذلك الفتوحات هيتملك الصحابة المهاجرين ولا يكون لأحد يد عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم أن ينتفعوا بثمرها على ألا يأخذوا أصلها، مقابل أن يخدموا فيها، مقابل الخدمة. عشان كده الباب ده احنا خدناه في باب المزارعة في البخاري برضه، نفس الحديث في باب المزارعة في البخاري قرأناه، اللي هو ان الناس تقوم بخدمة الزرع على ان يأخذوا نصيب من الثمر. قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخل. قال: لا. قال: فلما النبي رفض ان هو يديهم اصل النخلة يعني الملك الملكية لها، فعرضت الأنصار عرض آخر وافق عليه النبي. قال: تكفون المؤنة وتشركون في الثمر. تكفون، دي رواية أبي ذر، يكفوننا. رواية أبي ذر الهروي بدل تكفون يكفوننا المؤنة وتشركون، وفي رواية وتشركون. لو قلنا تكفون يبقى ايه؟ وتشركون. ولو قالوا يكفوننا وبعدين ويشركون، كويس؟ على حسب بقى الرواية هتقراها بأي تشكيل يبقى تصلح. والروايتين بخاري. تكفون المؤنة وتشركون في الثمر، يكفوننا المؤنة ويشركون في الثمر. في رواية في الأمر، مكان الثمر ويشركون في الأمر، يعني في الأمر الناتج عن هذه الخدمة وهو الثمر برضو اللي هو الربح يعني، فتمشي برضو. قالوا يعني قال المهاجرون للأنصار: سمعنا وأطعنا. باب حب الأنصار من الإيمان، من علامات الإيمان حب الأنصار، ومن علامات الإيمان حب سيدنا علي، ومن علامات الإيمان حب سيدنا أبي هريرة. كل دي النبي قال كده، سيدنا علي حبه من الإيمان وبغضه علامة نفاق، وكذلك الأنصار حبهم من الإيمان. باب حب الأنصار من الإيمان. وعن أبي قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: قال أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار اللي هم الأوس والخزرج، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لأنهم نصروا الدين ونصروا النبي. فاللي يحب من نصر الدين يبقى مؤمن، واللي يكره من نصر الدين يبقى منافق، بيكره الدين، وده شيء طبيعي. لا يحبهم إلا مؤمن أي كامل الإيمان، يبقى هنا مؤمن يعني كامل الإيمان. ولا يبغضهم إلا منافق، يبقى ناقص الإيمان. فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وعن أبي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم اللي هو الفراهيدي شيخ الإمام البخاري قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج عن عبد الرحمن، الصواب عن عبد الله ابن عبد الله بن جبر، مش عبد الرحمن ابن عبد الله بن جبر، الصواب كده، ده خطأ من النساخ، خطأ من النساخ، لكن الصواب عن عبد الله بدل عبد الرحمن ابن عبد الله، يعني هو على اسم أبيه عبد الله ابن عبد الله ابن جابر، ده أنصاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان، آية الإيمان يعني علامة الإيمان، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي. شوف بقى المرء مع من أحب، لما يبقى الأنصار بيحبوا النبي والنبي بيحب الأنصار يبقوا مع النبي في الجنة، فدي منقبة ما فيش بعدها منقبة للأنصار. عشان كده لابد انك تعرف يعني ليه الإمام البخاري جمع هذه الأحاديث في باب في مناقب الأنصار، إن محبتهم علامة للإيمان، فما بالك يبقى إيمانهم هم إيه؟ إذا كان هم بقوا علامة للإيمان يبقى هم الإيمان نفسه، يعني ده منقبة ما فيش بعدها منقبة. والنبي يحبهم، والنبي لا يحب إلا من أحبه الله لأنه رسول الله. خد بالك قلب النبي ده لا يسعه إلا الله، فكل من أحبه الله انطبع في قلب النبي بحبه، فمحبة النبي للأنصار علامة لمحبة الله لهم. والله إذا أحب قوم لا يعذبهم، مش كده برضو يبقوا من أهل الجنة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي، على سبيل المجموع لا على سبيل الأفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده مثلا ستنا فاطمة بنته يحبها محبة خاصة، يبقى هنا بيتكلم على سبيل المجموع. ولما سألوا عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، قال ثم من؟ قال ثم أبوها، قال ثم من؟ قال ثم عمر، قال ثم من؟ قال ثم عثمان، قال فتمنيت ألا أسأله. هو كان فاكر أنه هيبقى يقول له عمرو، لأنه كان إيه لسه أسلم حديثا وبعته في غزوة قائد في ذات السلاسل، فافتكر أنه يعني النبي يعني إيه مقدمه على سائر الصحابة، فبيقول له: من أحب الناس إليك؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال له عائشة، قال ثم من؟ قال ثم أبوها، قال ثم من؟ يعني عايز بس يستنى يسمع اسمه يجي في السك، لا أتأخر أوي. فقال فتمنيت أن لم أكن سألته. ده سيدنا عمرو بن العاص. وبرضو لما سئل في الزوجات قال: أحب الزوجات إلي خديجة مثلا، وفي الثانية قال إيه عائشة، قال للبنت فاطمة: يا فاطمة أتحبونني؟ أتحبيني؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: إذن فأحبي عائشة فإني أحبه صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي بيحب ناس كتير، فأحب الناس هنا على سبيل المجموع وليس على سبيل الأفراد. فعلى سبيل الأفراد كان يحب سيدنا علي جدا، وكان يقعد سيدنا أسامة بن زيد على قدم بعد ما كبر. سيدنا أسامة كان طويل كده يقعد، وهو طويل كده كبير يقعد، ويقعد مع سيدنا الحسن على الساق الأخرى، ويضمهم ويقول: اللهم إني أحبهما فأحب من أحبهم صلى الله عليه وسلم مثلا. وكان يطلق على سيدنا أسامة: حب النبي وابن حبه، اللي هو زيد بن إيه ابن حارث، كان حب ابن النبي وابن حبه، يعني حبيب النبي وابن حبيب، أدي معناه بلغتنا احنا. فالنبي كان يحب ناس كتير محبات خاصة. واضح؟ أنتم أحب الناس إلي، يبقى فيه مقدر هنا من طبيعية، كأنه يقول أنتم من أحب الناس إلي، يبقى مقدرة طبيعية بالتبعيد هنا أنه من أحب الناس إلى النبي، وليس هم أحب الناس على الإطلاق أو منفردين، بل النبي يحب كثير، يحب أمته كلها صلى الله عليه وسلم، حتى العاصي فيهم النبي بيستغفر له، فاعل الكبائر اللي ميت مصر عليها النبي يشفع له. فالنبي قلبه وسع الأمة كلها، بل وسع العالمين رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فهو مظهر من مظاهر الربوبية بإرساله رحمة للعالمين، فوسع الخلائق أجمعين. ثم بعد ذلك مظهر للمظاهر الهداية الإلهية، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، فوسع قلبه كل أصحاب اليمين من الموفقين من بني آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي. وعن أبي قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، قال حسبت أنها قال من عرس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا، يعني إيه واقفا كده، فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها 3 مرات. يعني النبي ماشي في الطريق وجد مجموعة من الأنصار، نساء الأنصار وأطفال الأنصار جايين من حفل عرس، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في الطريق ينتظرهم حتى مروا عليه، ثم قال إيه؟ قال لهم اللهم أنتم، واللهم هنا يعني الله يشهد، كأنه بيشهد الله، أو أنه يقسم لهم تطيبا لخاطرهم، فهو لا يقول إلا صدق بغير قسم، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، وكررها 3 صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير اللي هو الدورقي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني هشام بن زيد، هشام بن زيد بن أنس بن مالك، يبقى جده سيدنا أنس بن مالك، هشام بن زيد بن أنس، أنس بن مالك ده الرسول دعاله أن يكثر ولده وأن يبارك في رزقه وأن يطيل عمره، والنبي تقبل من وربنا تقبل من النبي دعوته 3 في أنس بن مالك، فجاوز 100 في العمر وأنجب من الأولاد لصلبه ما كان يجمع بهم ويصلي العيد بأولاده من صلبه، بس يصلي بهم العيد ويصلي بهم الجمعة من كثرتهم، حتى أنه مات في طاعون عمواس 80 من أبناء أنس بن مالك في طاعون عمواس اللي هي كان سنة 18 هجرية، هي مدينة في الأردن انتشر فيها طاعون، كان سيدنا أنس أقام في الكوفة وكان عنده مسجد يأم فيه أبنائه فقط في الجمعة والعيدين من كثرتهم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأرض بتاعت سيدنا أنس في الكوفة لأن النبي دعا له أن يبارك له في رزقه كانت تثمر في العام 2 وباقي الأرض حوله لا تثمر في العام إلا مرة كالعادة كالمعتاد، ما فيش شجر بيثمر في العام 2 إلا شجر سيدنا أنس يثمر في العام 2 ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك، كأنه بيقول سمعت جدي، خدت بالك يبقى بيروي عن جدي، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جاءت تسأله في حاجة لها ومعها ابنها، فالنبي وقف معها وقضى حاجتها وأجاب سؤالها، فقال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي، 2 للأنصار، يعني باب أتباع الأنصار. الأنصار لهم خدم ولهم موالي ولهم أصدقاء ولهم حبايب، هل بقى الحاجات دي كلها كمان تلحق هؤلاء ولا الصفات دي كلها خاصة بهم بس؟ فهمت؟ فهل كمان يعني ينسحب هذه المحبة إلى أتباعهم وتنسحب هذه البشارات إلى مواليهم وخدامهم، ولا هذا خاص بهم؟ عشان كده جاب لك هذا الباب ليبين أن أتباع الأنصار لهم من الفضيلة ما للأنصار، وتابع الإنسان يأخذ من فضل من يتبعه، وعشان كده يقول إيه في البردة لما دعا داعينا إلى الله بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم، مش كده برضو؟ فالإنسان بيشرف بشرف إيه متبوعه، وبشرف والتابع يشرف بشرف متبوعه. باب أتباع الأنصار. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، احنا قلنا غندر ده هو محمد بن جعفر اللي كان زوج أمه سيدنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة، يروي عن زوج أمه وشيخه شعبة بن الحجاج، عن عمرو قال سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم قال الأنصار يا رسول الله لكل نبي أتباع، وإن قد اتبعناك. لكل نبي أتباع يشرف بشرف هذا النبي، وإن قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. فاجعل يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعل من اتبعونا منا، أي يشاركون في هذا الشرف وفي هذا الفضل. فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا، يعني يدخلوا في الوصية بالإحسان لهم، والوصية بمحبتهم، والوصية بهم وبغير ذلك. فدعا به، فدعا به يعني دعا بهذا الدعاء. فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى، نميت يعني نقلت الحديث، نما الحديث يعني نقل الحديث. نميت ذلك إلى أبي ليلى وعبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري عالم الكوفة الشهير، قال قد زعم ذلك زيد اللي هو ابن أرقم. وعن أبي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار، بيعرف مين أبا حمزة ده. سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار، إما رجلا دي تبقى بدل، سمعت أبا حمزة تبقى رجلا تبقى بدل عن أبا حمزة، كنت أو تنفع تبقى يعني عطف بيان، يعني بيبينه بيقول هو مين. سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار، كان يقول هو رجل من الأنصار، تعريف له. قالت الأنصار إن لكل قوم أتباعا، وإن قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا، يعني في العز والشرف والمكانة والبشارة وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال عمرو فذكرته لابن أبي ليلى قال زعم ذاك زيد، قال شعبة أظنه زيد بن أرقم. باب فضل دور الأنصار، يعني قبائلهم ومنازلهم. النبي بيبين فضائلهم بأنهم كمان مرتبين في الفضل، يعني هناك إيه من هو أفضل والكل له فضل، ولكن إيه الله سبحانه وتعالى عودنا أنه يفضل الناس بعضهم على بعض درجات، رفعنا بعضكم فوق بعض درجات، كما فضل الأزمنة وفضل الأماكن وفضل الخلق، فجعل بني آدم أكرمهم، ثم فضل من بني آدم الأنبياء والرسل، وفضل داخل الرسل الأنبياء أولي العزم، وفضل من أولي العزم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا. باب فضل دور الأنصار. وعن أبي قال حدثني محمد بن بشار اللي هو بندار، بندار يعني مدينة العلم، قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي المشهور عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي أسيد، عن أبي أسيد الساعدي بن ربيعة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، أخوال النبي، موضوع أخوال النبي، خد بالك عبد المطلب جد النبي أمه من بني النجار، أم عبد المطلب اللي هو جد النبي، عبد المطلب ده اسمه شيبة الحمد، والمطلب ده أخوه، وليه عم اسمه المطلب برضو ابن هاشم، واخد بالك، لكن اسمه الحقيقي شيبة الحمد، ولد في المدينة من امرأة من بني النجار، يعني أبوه سيدنا هاشم تزوج امرأة في المدينة أنجب عندها شيبة الحمد منه، ولو امرأة في مكة أنجب المطلب. شيبة الحمد ده أخواله من بني النجار، يبقوا دول أخوال النبي برضو. عشان كده النبي لما نزل المدينة قبل ما يبني له بيت نزل في بيوت مين؟ بني النجار، عشان أخواله، نزل عند أبي أيوب الأنصاري اللي هو من بني النجار، أخواله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله والد النبي كان برضو لما حملت أمه به بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خرج عبد الله والد نبينا إلى التجارة، فلما رجع من التجارة في غزة مرض، واشتد مرضه لحد ما وصلوا المدينة، فتركوه في المدينة عند أخواله بني النجار يمرضوه، وذهبوا إلى مكة، فكان سيدنا محمد ولد. ثم أرسل عبد المطلب إلى أحد إلى أرسل ابنه أحد أبنائه عشان يحضر عبد الله من المدينة لأنه كان مريض، فلما وصل وجدوه قد مات ودفن. فكان يعني أخوال النبي هم اللي بني النجار، فده مش مستبعد أن يبقى أفضل أهل المدينة هم أخوال النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تفرق الناس فرقتين إلا كنت في خيرهما من لدن آدم إلى أن وضعتني أمي صلى الله عليه وسلم. خير دور الأنصار بنو النجار، ودول خزرجية من الخزرج. ثم بنو عبد الأشهل برضو خزرجية، فرع تاني من الخزرج. ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث ابن خزرج، رواية أبي زار ابن الخزرج بالألف واللام كده، لكن الرواية التانية ابن خزرج. ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير، وفي كل دور الأنصار بعد كده خير. الأوسيين برضو خير، والباقيين بعد الخزرج الأوس، فأدخل بعد كده الأوس إنهم في كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة اللي هو أوسي بقى، ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، يعني خلنا في الآخر، فضل علينا يعني خلنا في الآخر. فقيل قد فضلكم على كثير، قد فضلكم على كثير. صلى الله عليه وآله وسلم. ما يعني استحى يروح للنبي، سيدنا سعد بن عبادة استحى يروح للنبي يقول له الكلمة دي، زي ما تقول فضفض بيها يعني، قالها والناس قاعدة، لكن ما راحش للنبي يقول له الكلمة دي، ما يستحي. وبعدين يبدو أنه هو بعد كده تجرأ في مرة وهو قاعد مع النبي، فتح الموضوع مع النبي، فقال له يا رسول الله أنت فضلت علينا الناس كلها وخلتنا احنا في الآخر، قال حسبك أن تكون من الأخيار، ألا يكفيك أن تكون من الأخيار، احمد ربك لأنك أنت من الأخيار، مش كده برضه صلى الله عليه وسلم. وده بيّن لك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بصدق في الأشياء التي قد تحدث نوع من المنافسة بين الناس، وفي نفس الوقت يزيل هذه المنافسة بحسن إيه بيانه صلى الله عليه وسلم، فيقول له حسبك أنك من الأخيار، ده كويس احمد ربنا. وعن أبي قال وقال عبد الصمد حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنسا قال أبو أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني بهذا الحديث. وقال سعد بن عبادة وعنه به قال حدثنا سعد بن حفص الطلحي، سعد بن حفص الطلحي قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أبو سلمة أخبرني أبو أسيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار، أو قال خير دور الأنصار بنو النجار وبنو عبد الأشهر وبنو الحارث وبنو ساعدة. وعن أبي قال حدثنا خالد بن مخلب قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم بني عبد الأشهل، في رواية من غير ثم يعني وبني بالواو كده، بدل ثم تبقى بالواو، وبني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة، فلحقنا فلحقنا، وفي رواية فلحقنا، لو قلت فلحقنا يبقى سعد بن عبادة، ولو قلت فلحقنا يبقى سعد بن عبادة على المفعولية بالنصب، فلحقنا سعد ابن عبادة، فقال أبو أسيد: ألم تر أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا، يعني جعلنا أخيرا في الذكر، يعني أخرنا في الذكر، فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرا، فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ من الخيار يعني من الأخيار، مش الخيار والأتى، من الأخيار يعني، من الخيار يعني إيه من الأخيار. سيدنا الإمام الشبلي كان ماشي في السوق في بغداد، فسمع الرجل في سوق الخضار بيقول: الخيار بدرهم. فقام قال: إذا كان الخيار بدرهم، أمال الأشرار يبقوا بكام؟ فبتبقى لطائف يعني في اللغة يعني. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا ساقه تما في غزوة حنين، لأن في غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم إدى كل الغنائم للحديث عهد بإسلام، وترك الأنصار ما ادهمش حاجة، مش كده؟ والأنصار المفروض هم اللي تعبوا ونصروا وقاوا وحاربوا في بدر وحاربوا في أحد وحاربوا في الخندق، يعني المفروض هم أولى بقى الناس ياخدوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ادهمش حاجة، وإدى الحديث الإسلام المؤلفة قلوبهم. فلما حصل هذا النبي قال لهم إيه؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأن ربنا يريد ألا يعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، يريد أن يؤخر لهم ثوابهم كاملا في الآخرة لكرامتهم عند الله. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بشار الولعبدي اللي هو بندار، محمد بن بشار العبدي اللي هو اسمه بندار برضه، ساعات يقول لك حدثنا بندار، ساعات يقول محمد بن بشار، ساعات يقول لك محمد العبدي، هو كل واحد هو واحد، كويس؟ فلتبقى عارف اسماءه عشان تعرفش ما تجيش تكتب ان مشايخ البخاري تعد ده ثلاثة، هو واحد بس، وهي دي كلها اسماء. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قلنا غندر اللي هو محمد بن جعفر زوج امه وشيخه شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج كان يدي الدرس، ومحمد بن جعفر ده قاعد كل شويه يكسر عليه الاسئله، ما هو زوج امه بقى يتدلى عليه. ام شعبه يقول له ايه؟ اسكت يا غندر، يعني يا مناكف مثلا، او يا ايه يا مثلا مشاغب، حاجه بهذا المعنى. يبقى غندر يعني يا مشاغب او يا مناكف، بلغه المصريين تقول الواد مناكف او شيء من هذا، هو اللي اطلق عليه. فاشتهر بغندر لحد ما كبر وطلعت بقت غندر، دي طلع عليه خلاص بقت اسمه، يعني اسم شهرة. قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي ولد أكمه تابعي لم يرى النور، ولد أعمى وكان من أكثر الناس حفظا، كان يقول على نفسه: ما سمعت حديثا قط منذ أن طلبت العلم وقلت للشيخ أعد لأحفظ، ما حصلش، هو يسمعها مرة واحدة يحفظ، حاجات عقليات عجيبة يعني. أعمى يعني طول المبصر هو برضو بيكتب، ولما ينسى حاجة يرجع يرجعها، لكن ده أعمى ما سمعش حديث قط وقال لأحد أعد. دي عقليات ربنا كده خلقها في هذا الزمن عشان يبقوا أوعية لسنة النبي ينقلوها لنا، لكن في مطابع ولا في ورق ولا، لكن ربنا سبحانه وتعالى لطيف لما يشاء أراد حفظ القرآن والسنة، فخلق قلوب وأوعية تسمع على حفظهم، تحس إن الناس دي ما فيش حد كده، يعني تسمع الإمام الشافعي مثلا في حفظه كان غريب، الإمام الشافعي يقول لك لما يفتح كتاب يخبي الصفحة لحسن يحفظ دي قبل دي، يعني كأن عينه بتلقط بتصور، يعني ما شفناش إحنا المنظر ده يعني، يعني أما يجي يفتح كتاب يعمل كده، وبعدين ما يقرا يعمل كده علشان يحفظ بالترتيب بدل ما يحفظ مش بالترتيب، يعني كأنها كاميرا بتلقط، يعني مش ده يدلك على ان ربي لطيف لما يشاء؟ لما شاء حفظ هذا الدين خلق هذه الأوعية، أوعية علم وحفظ. الإمام البخاري لما تسمع عن حفظه تتعجب، لما راح بغداد عشان يمتحنوه كان اشتهر بقى ان جاي لكم واحد من خراسان من بخارة مشهور بالحفظ، كان يقولوا عليه جبل الحفظ الإمام البخاري. فلما دخل بغداد قالوا له تعال، انت مش انت اللي بيقولوا عليك تحفظ؟ جمعوا قعدوه في مسجد وفي وجود الناس، وجم 10 من علماء الحديث الجهابزة حفاظ العراق، كل واحد يجيب له حديث بإسناده إليه ويقول لا أعرفه لا أعرفه، كل واحد يقول له 10 أحاديث، 10 في 10 ب100 حديث. والإمام البخاري يسمع يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. ليه؟ علشان هم بيختبروه، يجيب له إسناد حديث في متن تاني وإسناد تاني في متن آخر، يعني لخبطوا المتون ولخبطوا الأسانيد، وهو لا أعرفه، يعني لا أعرفه بهذا الإسناد. فالناس قاعدين بقى العوام اللي مش فاهمين حاجة، قال لك إيه ده اللي بيقولوا يا حافظ ده كل أو 100 حديث أو ولا حديث يعرفه، كله لا أعرفه. فأم الإمام البخاري بعد كده قال أما أنت فقلت كذا والصواب كذا، وقلت كذا والصواب كذا، وقلت كذا، ومسك كده لحد 100، قالهم بالغلط وبعدين قالهم بالصح، ولا معاه ورقه ولا قلم ولا قال له انت قلت ايه ولا مفيش. عقليات عجيبه، اوعيه علم، عشان تعرف ان ربي لطيف لما يشاء. شاء حفظ القران والسنه فحفظهم في وقت كانت كل وسائل تضييعها موجوده، لا في مطابع ولا في اجهزه تسجيل ولا في كتب ولا في اوراق ولا في حاجه خالص، لكن ربك سبحانه وتعالى شاء ان يبقى اوعيه للحفظ. قتادة بن دعامة السدوسي ده برضه من آيات الحفظ التي تعرفها الأمة، كان أعمى، ولد أعمى، والناس كانت تتعجب من حفظه. فمرة جلس كده مع أحد تلامذته قاعدين في المسجد وما رهمش حاجة، قال له أقرأ عليك سورة البقرة؟ سيدنا قتادة اللي هو إيه بيقول له أقرأ عليك سورة البقرة؟ قال له اقرأ، فقرأها كلها فلم يخطئ في كلمة. فأم قال له تلميذه ما أحفظك لسورة البقرة؟ فقال عجبت من حفظي لسورة البقرة، والله إني أحفظ صحيفة جابر أكثر من حفظي لسورة البقرة. صحيفة جابر دي 100,000 حديث، جابر بن عبد الله فيها 100,000 حديث، عشان تعرف بس دول أوعية علم، يعني مجرد ذكرهم تتنزل الرحمات، لأن ربنا جعلهم سبب لحفظ هذا العلم، أنفسهم كانت سبب لحفظ هذا العلم رضي الله عنه وأرضاه. قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا، يعني تستعملني على الصدقة، يعني يبقى عامل يجبي السرقة يوظفه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للنبي استعملني كده في أي وظيفة عندك علشان أتكسب منها ويبقى لي وجاهة أمام الناس كده. ألا تستعملني كما استعملت فلانا اللي هو عمرو بن العاص، فلانا هنا عمرو بن العاص، حديث عهد الإسلام، والنبي عينه بقى قائد في ذات السلاسل وعينه في حاجات كتير صلى الله عليه وسلم، وده كان من الأنصار الرجل ده. قال صلى الله عليه وسلم ستلقون بعدي أثرة، وفي رواية أثرة، أثرة بالهمز بالفتحتين كده أثرة، وفي رواية تانية أثرة يعني استئثار بالأمر، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وده في إشارة إن الأنصار لن يكون لهم حظ في الولايات من بعده صلى الله عليه وسلم، وأن الولاية تكون في قريش، إشارة يعني، وده برضو إنبأ بالغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أنبأ بالغيوب التي تحدث بعده، ودي من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وكلمة تقول له حتى تلقوني على الحوض دي بدل حسن الخاتمة، كأن النبي بشره أنه لو صبر تحسن خاتمته، وإذا حسنت خاتمته يحشر مع النبي على الحوض. كل دي بشارة، بشارة وراء بشارة. وعن أبي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك. شوف نفس الأسانيد بتتكرر، عشان كده أنت لما تقرأ البخاري كتير سهل تحفظه، سهل تحفظ الأسانيد لأنها بتتكرر الأسانيد، بس مجرد أنك تعرف الرجال وأسانيدها وإن ده بيروي عن مين وده بيروي عن مين، بحيث أول ما تسمع تعرف إن اللي هيجي بعده كذا، فبتبقى يسهل حفظها. عن هشام قال سمعت أنس بن مالك اللي هو جده رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة، ستلقون بعدي أثرة أو أثرة زي ما قلنا، فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض، يعني مكانكم الحوض، هنتقابل عند الحوض. يبقى بين الزمان وهو القيامة والمكان وهو الحوض صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد. أنس بن مالك كان قاعد في الكوفة، كانت أرضه في الكوفة، والحجاج بن يوسف الثقفي كان هو والي الكوفة من قبل الوليد بن عبد الملك بن مروان، فضايق أنس بن مالك كعادة الحجاج. الحجاج ما كانش يتعامل مع حد إلا يضايقه كده، يعتمن على أي حد يتعامل معي، خلقته كده ربنا ينجيه. فأما لما ضايق سيدنا أنس بن مالك الحجاج وأغلظ عليه، أم سيدنا أنس راح مسافر من الكوفة راح للشام عشان يشتكيه للي معينه اللي هو الوليد بن عبد الملك، كويس؟ فهنا بيحكي لك القصة دي يعني. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا الحديث اللي بعده. سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه، يعني مع أنس، يحيى بن سعيد الأنصاري ده سافر مع سيدنا أنس، كويس، وهم مسافرين لدمشق. حين خرج معه يعني مع أنس بن مالك إلى الوليد اللي هو ابن عبد الملك بن مروان، توجه بقى من البصرة أو الكوفة لحد الشام علشان دمشق، يعني ربنا يهدي سر أهل الشام وسائر أمة النبي في كل مكان، ويحقن الدماء ويولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا لا، يعني سيدنا أنس بيقول أن النبي جمع الأنصار وأنس من الأنصار أن يدلهم البحرين إقطاعية ليهم خاصة بهم، كويس، بحرين المعروفة دي. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. شوف قد إيه بقى الإيثار. قال إما لا، يعني أدم مش عايزين لا تريدوا، فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة أو أثرة. فرايح بقى إيه يشتكي له يعني إيه القصة دي، وإن ده تحقيق لإيه لوعد النبي إن كنتوا كده استأثرتم بالأمر عنا. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. وعن أبي قال حدثنا آدم لو آدم ابن أبي إياس شيخ الإمام البخاري قال حدثنا شعبة لو ابن الحجاج قال حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة، في رواية فأصلح الأنصار والمهاجرة، في رواية فأكرم الأنصار والمهاجرة، في رواية فاغفر للأنصار والمهاجرة. يبقى في ثلاث روايات: أصلح، أكرم، اغفر. كويس. وده كان قالوا امتى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما كانوا بيحفروا الخندق وعليهم أثر الجوع والخوف، يعني خائفين من أعداء كثيرة جاية، 11,000 جندي جاي يهجموا على المدينة، والمدينة كل اللي فيها 3,000، وفي نفس الوقت كان في وقت قلة طعام، وكانوا بيحفروا الخندق مع الجوع والخوف وقل والحاجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليهم مشفقا ودعا لهم وهم يحفرون الخندق ويحملون التراب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وعن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال: فاغفر للأنصار. ما كان أصلح، فاغفر للأنصار. فاغفر في رواية أبي ذر فاغفر الأنصار، مش للأنصار، فاغفر الأنصار، وتبقى اللام هنا مقدرة. وعن أبي قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم هنا بأي فأكرم، فأكرم الأنصار والمهاجرة. يبقى عندنا ثلاث روايات: فأصلح، فأغفر، فأكرم صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي دعا بالثلاث دعوات، لأن هم طبعا قاعد بيحفروا خندق عدة أيام، تكرر الموضوع. وعن أبي قال: حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق، نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا، في رواية على أكبادنا، وكتد الرجل اللي هو ما بين إيه اللي عاتقه، اللي ما بين الرقبة والكتف، الحتة دي كويس، ولما يجي على الظهر شوية يبقى اسمه الكتد، تملي الناس تحمل عليها عشان تجميع عضلات وقوية يقدر يحمل عليها. ونحن وننقل التراب على أكتادنا، وفي رواية على أكبادنا، أكبادنا بيشيلها على جنبه اليمين كده على كبده، يعني يبقى في بعضهم كان بيشيلها فوق وبعضهم بيشيلها على جنبه، يشيلوا الحجارة يعني والصخور وينقلوها. وننقل التراب على أكتادنا على أكبادنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. النبي لما كان يقول شعر كان يكسره، يكسر النغمة بتاعته متعمدا، متعمدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول في حق ما وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، فما كانش إيه يقرأ الشعر بطريقة منتظمة، لازم يكسر نغمته صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا يقول وما ينبغي له أن يقول الشعر، يعني وما ينبغي له أن يقول الشعر. فلما كان يتمثل الشعر أحيانا صلى الله عليه وسلم كان يتمثله لكن يكسر إيه القافية بتاعته، أو يكسر في حاجة، أو يجيب شطرة واحدة، زي مثلا في حديث الترمذي لما بيقول إن أصدق ما قاله الشاعر: ألا كل ما خلا الله باطل. ألا، وده شطرة من بيت وليس كل البيت. كويس. وقال برضو: يأتيك بالأخبار من لم تزودي، برضو قال كده، وده جزء من بيت شعر لكن ما قالش البيت كله صلى الله عليه وسلم. باب: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. باب: في رواية أبي ذر الهروي يقول باب قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن أبي قال والمعنى طبعا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، دي صفة للأنصار خاصة بالأنصار، لأن الأول وصف المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يبقى دول الأنصار أولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يضم أو يضيف هذا. الراجح ان الرجل اللي قاله ده سيدنا ابي هريره. سيدنا ابي هريره النبي يعني كان هو اللي بيطعمهم لانه من اهل الصفه، فالنبي ما عندوش اكل، فاذا النبي ما عندوش اكل يجوع ابو هريره واللي معاه، لان هم هو اللي بياكلهم النبي، لما يشبع النبي يشبعه ولما يجوع النبي يجوعه، اللي هم اهل الصفه. وكان امرهم مين؟ ابي هريره. ابو هريره قعد 3 أيام ما ياكلش، يسأل النبي ما فيش في بيته إلا مية صلى الله عليه وسلم، فلما ضعف ضعف شديد، لما النبي لقى أثار الضعف عليه أرسل لنسائه هل عندكم شيء؟ قالوا ما عندناش إلا ماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة من يضيف هذا، يأكله لقمة بس. يبقى كان الوقت ده في المدينة وقت قلة طعام، نعرف كده بقى إن كانت أحيانا المدينة يمر عليها أوقات يندر فيها الطعام صلى الله عليه وسلم. وكان النبي لا يشتكي صلى الله عليه وسلم ولا يظهر حاله، حتى انه في حفر الخندق لما رفع عشان يكسر الصخره اللي تكسرت عليها الفؤوس وجدوا ان النبي رابط على بطنه الحجر، عرفوا ان النبي بقى له ايام لم يطعم، لكن النبي ما يقولش لحد حاجه صلى الله عليه وسلم. ولو طلب من الله مائده من السماء لاكل، لكن النبي من شده تفويضه لربه لا يسال، من شدة رضاه بقضاء الله كان لا يسأل، لكن لو اشتكوا يسأل لهم صلى الله عليه وسلم، يسأل لهم، لكن هو نفسه مع نفسه كان من شدة تفويضه لربه لا يسأل صلى الله عليه وسلم. فهنا إيه سيدنا أبي هريرة غالبا هو هذا الرجل يعني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي، مكسوف يقول أنا، سيدنا أبو هريرة بيروي يحكي قصة راجل، لكن هي دي قصته، فهمت؟ فهو الراوي هو نفسه صاحب القصة. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى أتاه جائع يعني، فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، ما عندناش في البيت إلا الماء، والبيت النبي ما كانش ليه بيت واحد، ده بيته 9 بيوت ما عندهمش إلا مية. جربتها أنت كده من يوم ما اتولدت ومليت الدنيا شكوى، نيجي نسألك أخبارك إيه؟ إحنا عارفين نعيش يا عم، احمد ربنا قول الحمد لله، عمرك جوعت وما لقيتش أكل؟ عمرك بردت وما لقيتش غطا تتغطى بيه؟ يعني دي نعم برضو علينا كبيرة. فعشان تشوف حالنا وحال يعني إيه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن كان رضاهم بقسمة الله يغلب عليهم بحيث أن هم لا يشتكوا لأقرب الناس حتى. فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا، واحد من الأنصار تبرع وقال أنا أخذ يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قدس بيناً جايبه لنا الوقت ده، انا ما عنديش اكل الا على قد العيال، مش انا وانت كمان، انا وانت هننام جعانين، الاكل ده على قد العيال بس. يبقى ده كان في وقت مجاعه في المدينه بقى، يعني كانت ايه قلة الطعام كانت منتشرة في بيوت المدينة في الفترة دي كويس. فقالت ما عندنا الا قوت صبياني، في رواية صبيان. فقال هيئي طعامك واصبحي سراجك ونومي صبيانك اذا ارادوا عشاء. فهيأت طعامها واصبحت سراجها، يعني اوقدت السراج، ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، لأن مش عايزين يقعدوا يوروا له الأكل والسراج منور يبقى شايف، وهم ما يأكلوش وهو يأكل يحرج، فهم أرادوا أن هم يعني إيه يأكل بلا حرج. فعملت نفسها بتصلح السراج فاتطفأ منها، الدنيا بقت ضلمة، فقعدوا يأكلوا معاه في الضلمة، هو بياكل وهم بيعملوا نفسهم بياكلوا، لان الطعام اللي حاطين له يدوب على قد واحد، فلو مد ايدهم معاه هيخلص. قصص لم تحدث في البشرية الا في امة النبي، ما سمعناش عنها في البشرية خالص. فهيأت طعامها واصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين يعني جائعين بغير عشاء. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رايحين صلاة الفجر بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. النبي بقى عامل الوحي على طول، ربنا اخبره وسيدنا جبريل اخبره باللي حصل عشان يطيب خاطره انه احسن تربية صحابته صلى الله عليه وسلم. فانزل الله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. والآية دي لها سبب نزول تاني غير القصة دي برضو، ان برضو احد الصحابة من الأنصار جاءته رأس شاه هدية من واحد جاره ذبح شاه فبعت له الرأس، فقال لامرأته أرسليها إلى بيت فلان فإنهم أحوج إليها منا. فراحت بدتها الجار، فقام جاره قال أرسليها إلى بيت فلان فإنها أحوج لجارنا منا، فانتقلت إلى سبع بيوت حتى عادت إلى الدار الأولى. فنزلت برضو الآية في هذا، أمثلة تسمعها كأنك بتسمع أساطير الأولين لكن وقعت أيام الصحابة، لأنها فوق نطاق العقل البشري المعتاد، لا يتحملها إلا قلوب فنت في محبة الله ومحبة الصالحين. كل ده ثمرت نظرتهم للنبي وتربية النبي فيهم صلى الله عليه وآله وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي على الأنصار، بيقول للولاة من بعده أو أي إنسان مسلم اقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، يعني لما يقع تحت إيدك واحد أنصاري وأخطأ اعفو عنه يا أخي، النبي موصي ما تعقبوش، ولو أحسن إليك تقبلها منهم ولو كانت شيء أنت مش محتاجه تشكره عليه، تقبل من محسنهم وتتجاوز عن مسيئهم، وصية من النبي للأنصار كأنه بيوصي ولاة الأمور من بعده عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن أبي قال حدثني محمد بن يحيى أبو علي قال حدثنا شاذان أخو عبدان قال حدثنا أبي اللي هو شاذان أخو عبدان قال حدثنا أبي اللي هو عثمان بن جبلة قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك جده قال سمعت أنس بن مالك يقول مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مكث في حجرته عدة أيام لا يخرج، فسيدنا العباس وسيدنا أبو بكر رايحين يزوروا النبي، فمروا على مجلس من مجالس الأنصار في طريقهم لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد مجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، قاعدين يبكوا. فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا، يعني حرمنا من مجلس النبي بسبب مرضه وخفنا أن يموت فيتركنا، فلما تذكرنا ذلك بكينا. فدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك. راحوا للنبي قالوا له: الأنصار بتبكي شوقا إلى مجلسك يا رسول الله وقد حرموا ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. النبي خارج بقى في ثوب المريض متثاقلا وعصب رأسه بحاشية البرد، يعني بحرف العباية وبقيتها نزلها، لأنه كان يصاب بصداع شديد وحمى في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، وجلس على المنبر علشان يطيب خاطر الأنصار صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم لحد دلوقتي. ده كان آخر صعود له على المنبر صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ذلك توفي صلى الله عليه وسلم. فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. قضوا الذي عليهم يعني وفوا بعهدهم من نصرتنا وإيوائنا، فقد نصرونا وآونا، وبقي الذي لهم من حسن العشرة والصحبة والجنة التي وعدتهم إياها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيوصي لهم، وكلمة إنهم كرشي وعيبتي من إيه؟ من الكلمات التي استعملها النبي ولم يسبق لها، ما حدش استعمل الكلمة دي قبل النبي خالص. كرشي وعيبتي يعني خصتي وإيه وبطانتي. كرش الرجل اللي هو بطنه، فكرشي يعني بطانتي، وعيبتي وعيبة الرجل هو المكان الخاص الذي يضع فيه خصوصياته، يقول لك عيبته يعني خزنته التي يضع فيها ما يخصه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كرشي يعني بطانتي، وعيبتي يعني خاصتي، فإنهم كرشي وعيبتي صلى الله عليه وسلم. ودي من الخصائص، الكلمات التي لم يستعملها أحد قبل النبي، يعني دي اسمها مصطلحات نبوية شريفة. وابن دريد يعني ايه جمع بعض مصطلحات النبوية الشريفة في كتاب سماه في مجتباه، في كتاب اسمه مجتبى لابن دريد، جمع في من ضمن ما جمع فيه الألفاظ المصطلحات النبوية الشريفة التي لم يسبق النبي في استعمالها أحد، لم يسبق النبي أحد ليها. منها مثلا الحمي الوطيس، إذا اشتدت المعركة النبي الحمي الوطيس، الكلمة دي ما حدش قالها، لا شاعر قبله ولا عربي فصيح قبله ولا حاجة، دي حاجات مصطلحات نبوية شريفة. حمي الوطيس أو مات حتف أنفه، مات حتف أنفه يعني احنا نقول عليه ماتت موتة ربنا، يعني مات على فراشي، مات حتف أنفه. ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، دي كلمات نبوية شريفة لم تستعمل قبله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول للجيوش: يا خيل الله اركبي، هذه ألفاظ برضو نبوية لم يسبقه أحد في استعمالها. وقال وكان يقول: وكل الصيد في جوف الفرى. وكان يقول: الحرب خدعة أو خدعة. وكان يقول: ليس الخبر كالمعاينة. وكان يقول: المجالس بالأمانة. ويقول: البلاء موكل بالمنطق. كل دي كلمات نبوية خاصة بالنبي، ويقول الأعمال بالنيات وخادم القوم سيدهم، كل دي كلمات ومصطلحات نبوية استعملها النبي في اللغة العربية لم تستعمل قبله أبدا صلى الله عليه وسلم. أي دي من ضمنها كرشي وعيبتي صلى الله عليه وسلم. وقد قضوا الذي عليهم، يعني من الإيواء والنصرة، وفوا بعهدهم، وبقي الذي لهم لو دخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بالجنة إذا فعلوا ذلك. فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، بقيت وصية النبي ليهم. فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل جد حنظلة الغسيل، غسيل الملائكة جده، فيسموه ايه ابن الغسيل. قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ملحفة منعطفا، في رواية متعطفا بها على منكبيه، يعني وضع على منكبيه ورابط بجزء منها رأسه صلى الله عليه وسلم، وعليه عصابة دسماء. عصابة دسماء من وجع الرأس، دسماء يعني سوداء، أو قيل فيها أثر دهن الذي كان يضعه على شعره الشريف صلى الله عليه وسلم، أو دسماء بمعنى سوداء. حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه. ونكمل على أي حال يوم السبت القادم إن شاء الله، يوم الخميس القادم بعد العشاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على الأزهر الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.